هل يجوز نزع ملكية المساجد وهدمها وإنشاء بدلا منها حديقة وملاعب للأطفال؟ وإذا كان الجواب عكس ذلك فلماذا تنوي أمانة مدينة الرياض هدم مسجد حي غميقة وإنشاء محله حديقة وملاعب؟ للمعلومية هذا الخبر نشر بجريدة الرياض في عددها 5753 بتاريخ كذا، وهو موقوف. ما هو موقف سماحة الشيخ؟ منذ الأمر لا يجوز هذه المساجد إلا لمصلحة كبرى. المساجد لا تهدم لأجل الحدائق، إذا كان لها حاجة المسجد، إذا كان هنا حاجة المسجد يبقى، أما إذا كان المسجد ليس له حاجة بأن نقيم مسجد أوسع منه وأنفع عنه للحارة فلا بأس به حينئذ. إذا قامت الدولة أو المسلمون مسجد أحسن لأنه ضيق أو لأنه طيب وأقاموا مسلى أو لأنه خارج فبنوه وأقاموا ما هو أحسن منه في الحارة وأنه أنفع لها الحارة، فهذا حينئذ يهدم المصور. اما يهدم المصور لا يجوز، لا الحديقه ولا غير الحديقه. كذلك تنظر فتح الحدائق اصبحت محل زعاره الان تبرد النساء هي على كل حال فيها شر كثير، اسال الله كان شرها، تحتاج الى عنايه كبيره. مثل حد الحدائق من الهيئات والرقاب في الاعيان تحتاج الى جهاد هذه الحدائق، فلا مفر منها، لكن تحتاج الى جهاد. نسال الله يوفق الدعاة الى الله واهل الهيئه الى الهيئه وأعيان المسلمين، بس الله يوفقهم للتعاون حتى يصلحوا ما فسد منها. إخواننا المسلمين يميلون إلى السوق ومعهم نساء كافيات عاريات، هذا من المنكر، هذا من المنكر، هذا من المنكر. يجب عليهم أن يتقوا الله وأن يحذروا هذا. وإذا رأيت من جيرانك ومن أقاربك لا تكسر، انصح يا أخي، اتق الله يا أخي، لا هذا ما يجوز، اتق الله فلان بلا سالب الحسنة. يجوز أحد يخرج زوجته كافة عالية نعوذ بالله، هذا حرام منكر، هذا عرض لها للفساد، نسأل الله العافية.